إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الكرام، فنواصل في دروسنا هذه من حيث انتهينا عند طبعا في كتاب عمدة الأحكام، وذلك في كتاب الجنائز، عند قول المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. هذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من طريق عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يدل على أن موقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان يصلي على امرأة فإنه يقف منها عند وسطها، وهذا معروف وهو قول أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن اختلفوا في موقف الإمام من الرجل على قولين مشهورين لأهل العلم. فبعض أهل العلم يقول إنه لا فرق بين موقف الإمام إذا كان الميت رجلا أو امرأة، وبعض أهل العلم أخذ بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند بعض أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عند رأس الرجل. وهذا القول التفريق بين في المقام بين المرأة والرجل في صلاة الجنازة، هذا القول قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. والقول بعدم التفريق هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك هو ظاهر تبويب البخاري وظاهر صنيعه رحمه الله تعالى. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هناك حديث آخر ذكره المؤلف بعد عدة أحاديث وهو مشابه لهذا الحديث نذكره هنا، وهو ما ذكر المؤلف قوله وهو ما قال فيه المؤلف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذان الحديثان فيهما نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره في قبض روح من شاء من عباده. فإذا قبض الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده فإن هذا القضاء لا بد أن يقابل بالصبر والتسليم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر ما يستعمله المسلم في مثل هذا الموطن، وهو قول المرء: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما دمع العين فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه، وهذا من مراعاة الشريعة الإسلامية لأحوال الناس، فإن المرأة إذا فقد من يحب فإن طبيعته الإنسانية تقتضي أن يحزن على هذا المرء وتدمع عينه، وهذا الحزن وهذا البكاء هذا الدمع هذا لا يؤاخذ عليه المرء، وإنما يؤاخذ المرء إذا تكلم بما يعارض هذا القضاء، بما يعترض به على هذا القضاء، أو إذا فعل ما يعترض به على هذا القضاء. ولذلك برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها عند المصيبة. وهذه البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنها في حق النساء فهي في حق الرجال أيضا، وإنما ذكرت المرأة هنا لأن هذا العمل يكثر من النساء، ولهذا نهى كثير من أهل العلم أو رأى كثير من أهل العلم أن النصوص الواردة في نهي النساء عن اتباع الجنائز وفي زيارة وفي النهي عن زيارة المقابر أنها لأجل هذه العلة، أو أن هذه العلة من العلل التي لأجلها نهي النساء عن ذلك، وذلك أن النساء يقل أصل. الحديث الثاني الذي ذكرنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا كذلك فيه من الأعمال التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، اختلف أهل العلم في تفسير هذه الكلمة ليس منا، ومن أشهر ومن أرجح ما قيل في هذه الكلمة أنها مرادفة لكلمة لا يؤمن الواردة في الأحاديث، فنحن نعلم أن جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهى فيها عن بعض الأعمال قال في سياق هذا النهي لا يؤمن من فعل كذا وكذا، لا يؤمن من فعل كذا وكذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي شروره. إذن فهذا الحديث فيه نفي الإيمان الواجب عمن فعل مثل هذه الأفعال، والإنسان يصبر ويحتسب، وهذا من ميزة المؤمن المسلم، فإنه على قدر ما يمر به من المصائب فإنه مؤمن مسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى. الحديثان التاليان قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز أو أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذان الحديثان فيهما دلالة واضحة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ومر معنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في البيوت صلاة النوافل، قال ولا تجعلوها قبورا أو قال ولا تتخذوها قبورا. ووجه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا أي إن القبور لا يصلى فيها، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشبه بيوتنا بالقبور، فحثنا على الصلاة في البيوت كي لا تكون شبيهة بالمقابر، وهذا يدل على أن الصلاة في المقابر ممنوعة شرعا. ولهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذان الحديثان اللذان معنا يدلان على أن اتخاذ القبور مساجد أن هذا من كبائر الذنوب. ووجه كون هذا العمل من كبائر الذنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله لعن من فعل ذلك، ومن المعلوم أن اللعن على العمل إنما يكون في كبائر الذنوب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. واتخاذ قبور مساجد يكون إما باتخاذها مصلا أو ببناء المساجد عليها ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عند موته في مرض موته، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ولذلك دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا خشية هذا الأمر لا دفن في مكان بارز، وإذا دفن في مكان بارز فإن اتخاذ قبره مسجدا يسهل، يعني هذا الأمر يسهل إذا كان القبر بارزا منفردا. ولكم أن تروا كيف أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بيته، مع أن ذاك الجيل جيل قد تبرأ من الشرك بنفسه، فالمسلمون وقت النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلوا في الدين بعد أن كانوا على الشرك، تبرأ من الشرك انقيادا ودخلوا في الإسلام طاعة، ومع ذلك نهي عن مثل هذا وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الأكيد، لأن هذا العمل من أقبح الأعمال وأشرها، والقائمون على هذه الأعمال من شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الشيطان يحرص على أز الناس إلى مثل هذه الأعمال أزا شديدا وحرصا شديدا، وذلك من المعلوم أن أول شرك وقع في الخلق إنما كان من جزء من هذا الطريق الذي هو من طريق التماثيل ثم عبدت بعد ذلك، وهذا الأمر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التماثيل، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، أي من حضر الجنازة حتى يصلى عليها، يعني شهد حضور الجنازة حتى، يعني من بداية تجهيز الميت حتى يفرغ من الصلاة على هذا الميت فله قيراط. القيراط مقدار عظيم من الأجر، مثل الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بمثل جبل أحد. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، المراد بذلك أن تمام القيراطين يحصل بجمع هذين الأمرين، يحصل بشهود الجنازة من أولها حتى يصلى عليها، ثم باتباع الجنازة حتى تدفن. غير أنه قد جاء في حديث عند مسلم رحمه الله تعالى ما يدل على أن الصلاة على الجنازة فيها، يعني أن مجرد الصلاة على الجنازة لمن فعل ذلك قيراط من الأجر، وهذا قد جاء في حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. بعضهم ذكر أن القراريط تتفاوت، وأن كمال الأجر يكون بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شهود الجنازة من تجهيزها حتى الصلاة عليها ثم دفنها، وأما من صلى عليها فقط فله قيراط، ولكن القراريط تتفاوت، ولذلك جاء في الرواية: أصغرهما مثل جبل أحد، مما يدل على أن هناك أصغر وهناك أكبر في مثل هذه القراريط. هذا توجيه، يعني من توجيهات أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث. وبهذا والحمد لله نكون قد فرغنا من الكلام على كتاب الصلاة في عمدة الأحكام، يعني الجنائز كتاب مستقل، ولكن من المعلوم أنه دائما يلحق بالصلاة، وكذلك ربما يدخل في كتاب الصلاة لأن فيه صلاة، يعني لأن فيه صلاة على الميت، فهو في الجملة من ضمن أبواب الصلاة في كثير من كتب أهل العلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على التمام، ونبتدئ في كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث العظيم فيه مجموعة من المسائل، وفيه فوائد كثيرة، ومن يعني رجع إلى كتب أهل العلم التي بسطوا فيها شروح الأحاديث فإنه يجد أن هذا الحديث استنبط منه فوائد وأحكام كثيرة. من الفوائد من هذا الحديث ومن الأحكام كذلك، هناك سؤال سأله بعض أهل العلم: لماذا لم يذكر في هذا الحديث بقية أركان الإسلام من الصيام والحج، وإنما ذكر من أركان الإسلام 3 الأركان الأولى: التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة. طبعا على هذا إجابات متعددة لأهل العلم. أذكر من أبرز هذه الإجابات قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في شهر ربيع، وبين رمضان، بين ربيع وبين شهر رمضان وبين ربيع وبين الحج أشهر كثيرة، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم واجب الوقت، وأما الحج والصيام فيبين في وقته وعند حلوله. هذا من أبرز الأجوبة عن هذا التساؤل. من المسائل الفقهية المشهورة التي تذكر عند هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن الزكاة لا تخرج من البلد، وذلك فهما منهم للضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقرائهم، أنه عائد على أهل اليمن، أنه عائد على أهل اليمن. ومما يتوجه قوله في هذه المسألة، مما يتوجه قوله في هذه المسألة على هو أنه إذا كان في بلد من بلاد المسلمين، إذا نزلت نازلة ببلد من بلاد المسلمين وكانت الحاجة في ذلك البلد أشد من الحاجة في بلد المتصدق، فإنه يجوز له أن يخرج زكاته إلى بلد آخر، لأنه ليس هناك يعني دليل صريح واضح على المنع من الإخراج، إضافة إلى أن هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وكون الحاجة في بلد من البلاد تكون قائمة فهذا يحقق مقاصد شرعية في إخراج الزكاة ونقلها إلى أهل ذاك البلد. وكذلك استدلوا من هذه الجملة ترد على فقرائهم، أو نعم فترد على فقرائهم، قالوا يجوز إخراج الزكاة لصنف واحد من الأصناف 8، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء ولم يذكر باقي الأصناف. طبعا هذه هاتان الفائدتان، أو الفائدة الأخيرة طبعا فيما يتعلق على فقرائهم، هذه الجملة هذه متعلقة بكتاب الزكاة، وهناك أحكام أخرى وفوائد في الحديث غير متعلقة بأحكام الزكاة، ربما استيعابها يحتاج إلى وقت طويل. لكن من أبرز ما في هذا أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب أولويات الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى أن يبتدئ دعوة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب، أن يبتدئ دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ولذلك إذا أراد الإنسان الموة قوم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، أو دعوة قوم واقعين في الشرك وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام كما هو حاصل في عدد ممن هو منتسب للإسلام ولكنه يقع في شيء من الشرك، فالسنة هنا أن يبتدأ معه بهذا الأصل، وبعد ذلك ينتقل من هذا الأصل إلى الأصل الذي بعدهم في الأهمية. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس في ولا فيما دون خمس دود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأواق جمع أوقية، والأوقية قدرها 40 درهما من الفضة، 40 درهما من الفضة، فعلى هذا كم يكون النصاب الفضة من الدراهم؟ ليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، كم يكون الدراهم نصاب؟ نعم صحيح، 100 درهم من الفضة، وهذا جاء صريحا في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فإنه ليس فيها صدقة، والرقة هي الفضة. وقال: فإن لم تكن إلا 90 و100، يعني إذا كانت 190 درهم فليس فيها صدقة، المراد 190 إلى 200 إلى 199، فإذا جاءت إذا بلغت 100 درهم فإنه يكون فيها الزكاة. طيب بالنسبة لتحديد هذا القدر بالجرامات، فمن المشهور عند المعاصرين من أهل العلم أن نصاب الفضة بالجرامات، من يعرف؟ نصاب الفضة وليس الذهب، نعم يعني ليس هناك إجابة دقيقة جدا، يعني هو الأشهر عند المعاصرين أن نصاب الفضة 595 غراما، لكن بعض الفقهاء المعاصرين حقيقة من المحققين يعني يقول إن الحساب حساب نصاب الفضة يكون 460 غراما. سبب الاختلاف حقيقة بين هذين القولين لا أدري ما سبب الخلاف، لكن ربما يكون سبب الخلاف لأجل لأجل عيار الفضة، يعني هذا يظهر في الذهب خاصة، فإن الذهب المستعمل أكثره ليس ذهبا خالصا، يعني الذهب الخالص هو الذي على عيار 24 هو الذهب الخالص، ولذلك الآن سيأتينا بالنسبة لنصاب الذهب، التقدير المشهور لنصاب الذهب هو 85 غراما، لكن كذلك اختلف في هذا التقدير، بعضهم قدره بسبعين غراما، وهو على كل حال متردد بين هذين التقديرين. هو الأشهر عند المعاصرين القول الأول أن نصاب الفضة 595 غراما ونصاب الذهب 85 غراما، هذا هو الأشهر. والقول الآخر حقيقة قول لبعض المحققين الجيدين من أهل العلم من الفقهاء المعاصرين، والله أعلم بالراجح. طيب نصاب الفضة الوارد نصاب الذهب الوارد في النصوص الشرعية هو 20 دينارا ذهبا، طيب وليس فيما دون دود صدقة، وليس فيما دون خمس دود صدقة. الدود، الدود جماعة من الإبل، يعني الدود من الإبل. إذن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. وتفصيل نصاب أو تفصيل ما يخرج من الإبل في الزكاة هذا وارد في حديث أنس في صحيح البخاري، فصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تفصيلا واضحا، يعني من خمس إلى كذا، ومن يعني التفصيل الدقيق في نصاب أو فيما يخرج من الإبل. وليس ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، أو وسق بتسكين السين، جمع وسق، وهو الحمل من الحب والتمر. الستون صاعا، طبعا الوسق هذا، الوسق ستون صاعا، الوسق قدره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. قدر الصاع النبوي بالجرامات، قدر الصاع النبوي بالجرامات 2 كيلو جرام و5، 2 كيلو و25 جراما، 2 كيلو و25 جراما هذا قدر الصاع النبوي. وعليه كم يكون النصاب؟ كم يكون نصاب الحب والثمر؟ 60 صاعا، الصاع 2 كيلو و25 جراما. طيب اختصارا للوقت، نصاب الحبوب والثمار يكون 675 كيلوغرام، 675 كيلوغرام من الحبوب والثمار. ليس فيما دون خمسة أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا والنصاب خمسة أوسق وليس وسقا واحدا. إذن فيما دون خمسة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طبعا الأوسق هذه إذا الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب فإنه يخرج منها ربع العشر، إذا كان المرء قد سقى مزرعته بنفسه وتعب في ذلك. وأما إذا سقتها السماء فإنه يخرج من ذلك العشر، إذا سقتها السماء فإنما يخرج من ذلك العشر، وإذا سقاه بنفسه فإنه يخرج من ذلك ربع العشر. ونصاب الذهب والفضة ربع العشر. وأما تفصيل الدود يعني الإبل فهذا فيه تفصيل طويل مذكور في حديث أنس عند البخاري. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، ودقائق ونبتدئ بدرس العقيدة إن شاء الله. بالنسبة للراجح في التقديرين في الجرامات الذهب والفضة إن شاء الله لعلي أحقق المسألة أكثر وأذكر ذلك لكم غدا بإذن الله.